قال المؤلف: ولو أمعن النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. صحيح ولا لا؟ يعني لو أن الإنسان أمعن النظر في كل شيء يا جماعة، مو بس في أسماء الله وصفاته، لو أمعن النظر ونظر بدقة لوجد أن المتماثلات متساوية، لسووا بين المتماثلات رحمه الله، ووجدوا أيضا أن المختلفات متفرقة ولا لا؟ مثال ذلك بالنسبة للصفات، معلوم أن الخالق غير المخلوق، هكذا معلوم أن الخالق غير المخلوق، فإذا أثبت الخالق لنفسه صفة من الصفات يجب أن تكون هذه الصفة غير الصفة التي تكون في المخلوق، قل لا؟ فأنت الآن إذا أثبت لله صفة ما هي على صفة المخلوق، هل في ذلك من المخلوق؟ ما في محلوق. كما أنك إذا أثبت لله تعالى ذاتا ليست كذوات المخلوق فأنت على حق، وكذلك أيضا في الصفات. يقول: ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. رحمه الله. شوف، من أهل المجهولات يعني ضد المعلومات، المشبهة بالمعقولات، لأنهم هم يزعمون أن العقل ما كانوا عليه. ولذلك كان قلت لكم من قبل أن هؤلاء يحكمون أي شيء العقل والنظر دون الأثر والنقل. فهم لو أنهم رجعوا إلى كتاب السنة لكانوا من أهل العلم، لكنهم حكموا عقولهم فصاروا من أهل الجهل، يصفقون في العقليات ويقرنطون في السمعيات. هذه كلمات يمكن الاستطالة عليها. يصفقون، السفقة عبارة عن إنكار المحسوس، إنكار المحسوس بمعنى أن الإنسان يشك في كل شيء. تقول مثلا: هذا كتاب من ورق، فيقول: لا أدري ولعله من ورق. قول هذا نقول تفقط. تقول ما هذه هي الشمس، تقول ما يمكن هذا القمر، يمكن الليل الأبيض البدر وهذا القمر. أحيانا يقولون عن بعضهم إنه ينكر نفسه فينام، فإذا أصبح فلعلي فلان. نعم، حتى إنه ما ينام بعضهم إلا وقد ربط نفسه بالخير، علشان علامة إنه هو الذي نام أول، يخشى أن يكون فلان الثاني. نعم، وبعضهم يسلم على بعض ويقول: لعلي سلمت على نفسي وما ما فيها إني أنا هو ذاك. فالحاصل هذه تقطط في العقليات. أما القرمطة في السنيات فإننا سبق لنا أن قلنا أن القرامطة الذين يتبعون حمدان قرمط، هؤلاء أنكروا النصوص وقالوا إن النصوص إيش؟ ظواهر وبواهر، وأن ظواهر وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد كل وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجد، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم

بما يقولون مثل ما قال الله عن المشركين فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيء فأثبت الله أنها آلهة لله مع أنها حقا آلهة ولا غير آلهة غير آلهة لكن بناء على دعوة عرفت القديم في اللغة ما تقدم غيره وإن لم يكن أول وليس من أسماء الله ما هو الاسم الذي يكون بمعنى القديم وأولى من أسماء الله وورد به النص هو الأول مثل ما وصف الله نفسه به إذا نقول قول معلم الإسلامية رحمه الله لا بد من موجود قديم موجود صحيح فإن موجود يعني يخبر به عن الله وإن كان لا يسمى به ما يقال يا موجود يا معبود كما يقول بعض الناس فإن يا موجود ليس في أرضك ليس صفة كاملة محمودة ولكنها يخبر بها عن الله فيقال الله موجود قديم سبق الكلام عليه وسلم الله غني عما سواه هذا صحيح كما قال الله تعالى والله والله هو الغني الحميد إذ نحن نشاهد نعم موجود غني عما سواه إذ نحن نشاهد حدوث الحوادث المحدثات كالحيوان والمعادن والنبات نعم كالحيوان والمعادن والنبات والحادث الممكن ممكن ليس بواجب ولا ممكن يقول مالك نحن نشاهد حدوث المحدثات وهذا صحيح ولا لا سواء حيوان او نبات او معادن او اشجار او غيره نشاهد وجود هذه المحدثات بل نشاهد ايضا تغير هذه المحدثات فضلا عن وجودها نحن نشاهد مثلا الشمس تقرب منها احيانا وتبعد وكذلك القمر والنجوم وغيره هذه الاشياء وجودها بعد ان كانت معلومه يدل على انها ليست واجبه الوجود وجودها بعد العدم يدل على انها ليست واجبه الوجود اولى امر من الفضل ليست اين انت من الفضل ولا لا وجودها بعد ان كانت معلومه يدل على انها ليست واجبه الوجود لانها لو كانت واجبه الوجود ما كانت معلومه من قبل اليس كذلك يقول يا جماعه واجب الوجود لا يمكن ان يكون معلوما لان الواجب عند الفلاسفه او المسلمين وما لا يمكن عدمه حدوث هذه الحوادث يدل على انها ليست واجبه الوجود لماذا؟ لأن واجب الوجود لا يمكن أن يكون معلوما ولا لا؟ وحدوثها أيضا يدل على أنها ليست من المستحيل ليست من المستحيل لأنها لو كانت مستحيلة ما وجدت وأصبح هنا أشياء هذه الحوادث المخلوقات من إنسان وحيوان ونبات وغيرها أو غيرها وليست واجبة الوجود ولا ممتنعة الوجود لو كانت واجبة الوجود ما كانت معلومة من قبل ولو كانت ممتنعة الوجود ما وجدت إذن فهي من الممكن الجائز الوجود من الممكن الجائز الوقوع فالمؤلف يقول ليست بواجب ولا ممكن ولا لا